بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 92 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله، باعتبار أن الإنسان في أعماله ماذا يريد؟ يريد الترقي إلى الله بالتوبة والعبودية حتى يتزكى الإنسان. فالتزكي التخلص من الآثام والتحلي بالفضائل والأخلاق والعبادات. إذن قال ابن عاشور مبينا لماذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال: وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل، باعتبار أنه يراد بالعمل الإخلاص لله والقربة إلى الله. يقول: لأنه أصل العمل بذلك كله، فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية. إذا تطهرت النفس من الذنوب وتخلقت هذه النفس بالأعمال الصالحة، فثمة يترقى الإنسان إلى ربه، وينال الإنسان سبل الهداية. يقول: فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها. فإذا صارت النفس هكذا، صارت النفس ترغب ما عند الله وترغب الأعمال الأخرى، يعني ترغب الأعمال التي تقرب إلى الله، ويبتعد الإنسان عن الأعمال التي لا يحبها الله. ثانيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. يقول الآلوسي: المراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا والاطمئنان بها، يعني يرضى بها الإنسان ويريدها ولا تسمو نفسه للدار الآخرة، والإعرار عن الآخرة بالكلية. بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا هو الإيثار المذموم. أما الإنسان يطلب الدنيا لأجل أن يجعلها سببا وسبيلا للدار الآخرة، يسد حوائجه ويسد حوائج أهله ويحسن إلى الناس ويجعل هذا النعيم سبب للقربة إلى الله، فيؤجر الإنسان بكسبه هذا حتى تتحول حياته إلى سجل من الحسنات. ثالثا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يقول الآلوسي: خاشعة ذليلة، ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم، وأنها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع، وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه: عاملة ناصبة. إذن الإنسان به حاجة أن يخشع في هذه الدنيا حتى يسعد في الآخرة، والإنسان به حاجة أن يعمل العمل الصالح والخالص لله حتى يرتاح في وقت الجزاء. أما إذا لم يفعل سوف يخشع هناك وسوف ينصب بالعمل ولكن لا ينفعه. إذن هذه الحياة هي حياة العمل، على الإنسان أن لا يقصر فيها، وعليه أن يخشع لله تعالى حبا وتعظيما وخوفا ورجاء رحمة الله تعالى. رابعا، في جنة عالية. ووصف الجنة بعالية لزيادة الحسن، لأن أحسن الجنات ما كان في المرتفعات. إذن هي عالية ولا يعلم علوها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعلو الإنسان بمراده حينما يريد أعلى المنازل عند الله، ويريد أعلى المحاب، ويقدم أعلى الغايات لله تعالى، فينال الإنسان الجنة العالية. خامسا، لا تسمع فيها لاغية. يقول البقاعي: بل المسموع فيها الذكر من التحميد، يعني حمد الله، والتمجيد أي تمجيد الله، والتنزيه أي تنزيه الله عما لا يليق به، لحمل ما يرى فيها من البدائع على ذلك، يعني أي الأشياء البديعة يرى الإنسان البدائع ويرى الإنسان الأشياء العظيمة فيحمد ربه ويعظم ربه وينزه ربه. يقول لحمل ما يرى فيها من البدائع على ذلك، يعني ما يراه الإنسان يحمله على التسبيح والتمجيد والتحميد، مع نزع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب بما كانوا يكرهونه من لغو أهل الدنيا المنافي للحكمة، فهم في الدنيا يبتعدون عن اللغو ويبتعدون عن المحرم، لا يدخلون مجالس الحرام ولا يسمعون مجالس الحرام، فربنا جل جلاله يعطيهم جنة لا يسمعون فيها لاغية. سادسا، فيها سرر مرفوعة. يقول الطبري وقوله فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير، مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها ويلحق جميع ذلك بصره. إذن هذه السرر المرفوعة ارتفعوا بالأعمال الصالحة وارتفعوا عن الشيء المحرم والشيء الدنيء، فرفعهم الله تعالى على سرر، والسرير سمي السرير من السرور للإنسان يكون مسرورا به، فهي مرفوعة وعالية. فعلى الإنسان أن يرتفع عن المحرم ويسمو بروحه لأجل أن يجلسه الله تعالى على هذه السرر المرفوعة. سابعا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. حظ على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف، وصبرها على العطش وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك. ولذلك الإبل تسمى بسفينة الصحراء، يعني بدائع الصنعة مع الفوائد التي فيها. معاني الكلمات: يصلى النار يدخلها ويقاسي حرها، عاملة ناصبة مجهدة بالعمل والتعب في النار، آنية شديدة الحرارة، ضريع نبت خبيث ذي شوك لا ترعاه الدواب، لاغية لا كلمة لغو واحدة ولا نف، يعني لا ليس فيها اللغو وليس فيها ما تهذي فيه النفوس، يعني ولا نفسا تلغو وتهذي، موضوعة معدل الشاربين ونمارق وسائد، وزرابي مبثوثة بسط كثيرة مفروشة، سطحت بسطت ومهدت. العمل بالآيات: أولا قل مثل ما يقول المؤذن. الإنسان حينما يسمع المؤذن يؤذن يؤجر المؤذن على أذانه، فكل من صلى بهذا الأذان يؤجر المؤذن، فالإنسان يرى هذا النعيم فيقول مثل ما يقول المؤذن لينال مثل ما ينال المؤذن من الثواب. ثم اذكر الدعاء بعد الأذان، يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بدعاء الوسيلة، ثم اذهب إلى الصلاة مع الجماعة، فالإنسان يحافظ على الصلاة في جماعة. ثانيا، انظر شيئا تحبه من زينة الدنيا ولو قليلا وتصدق به. إذن على الإنسان أن يعود نفسه على الصدقة حبا لله تعالى وفي الله ولأجل الله، ويؤثر الإنسان الآخر على الدنيا. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثالثا، ذكر مسلما بالله، فذكر إنما أنت مذكر. وهذه سورة الأعلى وسورة الغاشية، كل واحدة فيها الأمر بالتذكر. في سورة الأعلى قال: فذكر إن نفعت الذكرى. في سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر. ففي هاتين السورتين بيان وظيفة المسلم التي ينبغي أن لا يفسر عنها، وهي التذكير بالله تعالى. بل نحن نذكر الله حتى نتذكر أمره ونهيه ونكون على طاعته. التوجيهات: إذا تعارض ما تحب مع ما يحبه الله فآثر ما يحبه الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دواما اجعل نفسك على ما تحبه الله، فإذا أحببت شيء لا يحبه الله توقف عنه وقدم محاب الله على محاب نفسك. وهذه هي المجاهدة، حينما يجاهد الإنسان نفسه وهواه. ثانيا، المقصد العظيم من الصلاة وإقامة ذكر الله، المقصد العظيم من الصلاة إقامة ذكر الله، المقصد العظيم من الصلاة إقامة ذكر الله، فاحرص على ذلك. فالإنسان يذكر ربه حتى يستذكر أوامره. فالصلاة لها مقاصد، منها توحيد الله، وقد ألف في هذا كتاب للشيخ وليد الرشودي وفقه الله تعالى. وأيضا في مقاصد الصلاة ألف الدكتور عبد المحسن المطيري أيضا كتابا في مقاصد الصلاة. فعلى الإنسان أنه كلما وقف في الصلاة تذكر المقاصد ولماذا يصلي الإنسان. فالإنسان يخشع في الصلاة حتى يخشع خارج الصلاة، فإذا خشع في الصلاة وخارج الصلاة تحولت حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات. ثالثا، ليس المهم العمل فقط، بل الأهم الإخلاص والقبول. شوف، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالإنسان به حاجة إلى الإخلاص، يحقق الإنسان الإخلاص لربه في أعماله كلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.